بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من مبحث الضمائر بعض أنواعهم، وأقرأنا من قول الناظم رحمه الله تعالى ومن ضمير رفع ما يستتر إلى آخر ما وقفنا عليه، وهو قوله رحمه الله تعالى وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. فمناقشة أو تذكير لما مضى، قول الناظم رحمه الله تعالى ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل وافق نغتبض إذ تشكر، ما الغرض من هذا البيت؟ ما غرض المصنف رحمه الله تعالى من هذا البيت؟ قلنا إيه؟ بيان أن الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير مستتر وضمير بارز. طيب، فبين هنا القسم الأول وهو إيه؟ المستتر. ومن ضمير الرفع ما يستتر، ما يستتر، ما معنى قوله ومن ضمير الرفع ما يستتر؟ أي ما يستتر معناه أي يختفي في عامله، أي يختفي في عامله ولا وجود له في اللهو، ما يستتر كفعل وافق نغتد. وقد ذكر أهل الفن الفرق أو الفارق بين إيه؟ بين أن الأول ذكروا أن المستتر ينقسم إلى قسمين، قسم واجب الاستتار وقسم جائز الاستتار. والفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ أن كل ضمير يحل محله الاسم الظاهر فهو جائز الاستتار، ما واجب الاستتار، وكل ضمير لا يحل محله الاسم الظاهر واجب الاستتار. وذكروا من واجب ما يجب في الاستتار مسائل، وقد ذكر ابن مالك بعضها. كم ذكر ابن مالك؟ أربعة، وزائد عليها تقريبا ستة، فتكون مجموعها عشرة، وقد نظمتها في أبيات في بعد المغرب الآن وما لقحتها، إن شاء الله سأتكم بها. المهم، ابن مالك ذكر أربعة. الأول فعل أمر لواحد مخاطب، ومثل له بقوله افعال، والثاني الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، والله الهمزة همزة المتكلم يعني، ومثل له بقوله وافق، والثالث الفعل المضارع الذي في أوله المبني بإيش؟ بنون المتكلم المعظم الصوم أو لما غيره، مثل ومثل له نغتبط، والرابع الفعل المضارع أيضا المبدوء بالتاء، بتاء هذه أي بتاء المخاطب، ومثل له بقوله استشكروا. إذن استوعب أربعة أشياء. وما إعراب البيت؟ الواو عاطفة استنافية، من ضمير، من حرف جر مبني على السكون، من ضمير مجرور بمن وعلى مسكن ظاهرة، من ضمير الرفع ضمير مضاف الرفع مضاف إليه، والجار والمجرور متعلق به متعلق مؤجل تعلق خبرا مقدما لمبتدع مؤخر، ومن ضمره ما يستتر. ما ايش موقعها؟ اسم موصول معنى الذي مبتدع مؤخر، يستتر فعل مضارع تجد عن ناصب الجازم وعلامه رفعه ضمه ظاهره، وفاعله فيه جوازا. ولماذا صار جوازا؟ لانه يحل محله الاسم الظاهر. كيف؟ يستتر زيد، يقوم زيد، ياكل زيد، اسم ظاهر يعني عن السائغ فيه. فلذلك قلنا ايش ضمير مستتر جوازا، تقدير هو. والجمله تنفيه الفاعل صلة موصول لا محل لها من الإعراب. ما يستتر كف عل، ايش إعرابه؟ الكاف حرف جر. افعل وافق نغتفط تشكر مجرور بكاف محكي كله، وتفصيله لا يخفى. المهم كف عل وافق. وايش الجار والمجرور هذا يتعلق بايش؟ خبر مبتدع محض مقدر، فذره مثاله أو وذلك فاعل كفعل وافق نغتبط. ما معنى نغتبط؟ الاغتباط تمني حال غيرك من غير زوال، يعني ليس كالحسد، يعني هذا تتمنى مثل حال غيرك أن يحصل لك مثله من غير أن ننزع منه. ويش إعراب نغتبط؟ وافق أولا، وافق كفعل وافق. وافق ايش اعرابه؟ مجزوم بماذا؟ الطلب قبله. بس هذا لا، الوحيد هو الذي يجيب، بس ما في من هنا، من هنا ما في. نغتبط ايش اعرابه؟ هو فعل مضارع. لماذا سكر او ماذا جزم؟ بدل، قل بدل. بدل ايش؟ من وافق. نغتبط اذ تشكر إذ تشكر. هذه التاء قلنا إنها الموضع الرابع. استشكر التاء هذه تاء ليه؟ متكلم. تاء ليه؟ ولا شسمه تاء المخاطب. طيب، وبعضهم يستحسن هنا أن يخرج على تخريج على غير هذا، وهو أنه يقول التاء هذه للمؤنثة الغائبة. إذن فخرج أربعة أشياء، بقي ثلاثة واجب الستار، لأنه يريد أن يجعل هذا من مثال لجائز الستار، والثلاثة الأول لواجب الستار، حتى يكون البيت جامعا بين النوعين. لأننا إذا قلنا تاء للمخاطب فقد تقدم في قوله إيش؟ كفعل وآفض نغتبط. مثلا تشكر تاء للمخاطب، وإفعل مخاطب، إذن جمع اثنين. بدلا من هذا لو جعلناه إيش؟ لو جعلناه ضمير غائبة، هند تشكر، هذا يكون جائز الاستتار، أليس كذلك؟ لأنك تقول تشكر هند، هذا جائز وقوع الاسم الظاهر. قال هكذا، ولكن المشهور هو الإعراب الأول تشكر. وقلنا بقي لنا كم أشياء؟ ستة أشياء. الخامس الزائد على هذا ما هو؟ المرفوع بأفعال الاستثناء، كخلا وعدا وحشا، قام القوم خلا زيدا حشا زيدا. السادس المرفوع بأفعال التعجب، أحسن بزيد ما أحسن زيدا. السابع اسم فعل المضارع، كوي بمعنى أعجب. الثامن اسم فعل أمر كنزال ودراكي. التاسع المصدر النائب مناب الفعل، كما في قوله تعالى ضرب الرقاب، هذا فيه ضمير مستتر وجوبا. قال العاشر مرفوع أفعال التفضيل، المرفوع بأفعال التفضيل، أحسن منك، هذا ضمن مستتر وجوبا تقديره هو. هذا قالوا، ولا ينافي هذا ما ثبت في باب أفعال التفضيل اسم التفضيل مسألة واحدة، وهي مسألة الكحل. مسألة كل أنات الفول اسمها ظاهرة، ولكن لقلتها ونذورها كأنها لا شيء، ما تنقض القاعدة، لأن القاعدة تتبنى على الأغلب على ما هو الغالب. وهذا انتهينا من هذا. ثم البيت الذي يليه: وذو ارتفاع وانفصال آنه وأنت والفروع لا تشتبه. ما غرض المصنف بهذا البيت؟ أولا أساسا بيانه أن الضمير ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ مستتر، هذا تهيئ منه، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل، كما قسمناه فيما مضى إلى مستتر وبارز، كذلك ينقسم إلى مستتر متصل ومنفصل، هذا مرادي. وذو ارتفاع وانفصال آنه، وذو ارتفاع وانفصال، قلنا وذو ارتفاع يحتاج إلى التأويل. ما هو الذي التأويل الذي أول به، وما السبب الذي أدى إلى تأويله؟ نعم، من يجيب؟ ما في أحد؟ قلنا هذا شرحناه، قلنا إيش؟ وذو ارتفاع المراد منه محلا، لا بد من التأويل. هذا ما الذي أدانا إلى التأويل وما أجريناه على ظاهره؟ لأنه ذكر لنا فيما مضى وكل مضمر له البناء يجب. إذن إذا قلنا هذا مرفوع وهو ضمير خالفنا القاعدة أو نقضنا القاعدة السابقة. إذن لا بد من التأويل حتى يتناسب مع ما مضى، وهو أن المضمرات كلها مبنية ليس فيها معرف. وهو يقول وذو ارتفاع وانفصال أنا، ضمير منفصل مرفوع أنا، ضمير منفصل مرفوع أنت، وقد سبق لك كل مضمر له البناء يجب. فماذا هذا؟ إذن لا بد وذو ارتفاع محلا، أي محلا لا لفظا، لأنه لفظا مبني. وذو ارتفاع محلا وانفصال، أي وذو انفصال منفصل، أي الضمير منفصل، وذو انفصال وانفصال أنا، ليش؟ لمتكلم وحده أنا، هو هذا إيه؟ للغائب المذكر المفرد مذكر. طيب، وهو بسكون الواو، وقلنا لغة وليس ضرورة، وليس ضرورة الوزن، وإنما هو لغة لأنه هو يبنى على الفتح أو السكون، لغتان. طيب، أنا هو والفروع لا، وأنت ذكر إيش بهذه الأمثلة؟ ماذا أراد بتنويع الأمثلة؟ أن الضمير أيضا ينقسم بالنسبة لمن وجه إليه إلى ثلاثة أقسام: متكلم ومخاطب وغائب. إذن لا يخرج عن هذه. والفروع لا تشتبه، والفروع إيش معنى الفروع لا تشتبه؟ أي أن تفريع هذه الثلاث إلى كم؟ إلى 12 كما يقول الشارع، أو إلى 14 لا تقطع. كيف لا تقطع؟ تقول ماذا؟ أنا فرعه إيش؟ أنا فرعه نحو، ما في أنا قلت كذا بدي غير لفظ النحو. إذن اثنين ضعهما في جمع. وهو كم يتفرع؟ ستة. ما هي؟ مفرد مذكر هو، مثناه هما، جمعه هم، وإيش الرابع؟ المؤنثة هي، مثناها هما، جمعها هن. صارت كم؟ وأنت كم يتفرع؟ ستة كذلك أيضا. أي المفرد ليه؟ المذكر أنت، مثناه أنتما، جمعه أنتم، كذلك أيضا ثلاثة، مؤنثة أنت، مثناها أنتما، جمعها أنتم، صار كم؟ 12، 12، 6 و6 12، والاثنان المتكلم 14. لكن هو يرى ماذا؟ توحيد المثنى من الجميع. تقول هي هو وهي وهما وهم وهن، خلاص انتهى، أربعة. هي لا أنت أنت أنت أنتما أنتم أنتن أربعة، صار كم؟ لا خمسة ولا أربعة، خمسة خمسة خمسة، الأول خمسة وهذه خمسة صارت عشرة، أنا ونحن اثنى عشر، بهذا صار اثنى عشر، وإلا ففي التفصيل بالنظر مثنى مثنى مذكر مثنى مؤنث يكون أربعة عشر. طيب وأنت والبر لا تشتبه، وإيش إعراب البيت؟ وذو ارتفاعين الواو بحسب ما قبلها أو الواو عاطفة استنافية، ذو ارتفاع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة أو السبعة أو الثمانية معتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، ذو مضاف ارتفاع مضاف له، ذو ارتفاع وانفصال معطوف على إيه؟ على ارتفاع. أنا خبر مبتدأ أو بالعكس لو جعلنا هذا مبتدأ وذاك خبر ماشي، أنا هو معطوف بهذه حرف العطف وهو جائز عند مصنف سعة الكلام وجمهور النحاة يرونه في ضرورة الكلام وهذا منه، وأنت معطوف كذلك. والفروع لا تشتبه وشراب هذا هذه الجملة الحروف الفروع مبتدأ لا تشتبه أشعرابه لا نافية وليست ناهية، ولماذا لا نافية وليست ناهية؟ لماذا؟ لارتفاع الفعل بعدها، لأن الناهية تجزم وهذه لا تجزم، ولذلك رفع الفعل بعدها، تشتبه فعل وفاعل. هذا خلاصة هذا البيت. قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. إيش الغرض من هذا البيت أيضا؟ بيان ضمير ليش ضمير منفصل المنتصب، وذو انتصاب في انفصال. ولماذا قال هناك وذو ارتفاع وانفصال وهنا ما قال وذو انتصاب وانفصال، مع أن الوزن واحد؟ للتفنن أحسن، للتفنن معناه تنوع العبارة، لأن لكل جديد لذة، وإلا فهو لو عبره بالعبارة الأولى ماشي، لكنه لا يريد التكرار. وذو انتصال وانفصال وانفصال جعل إياي، جعل إياي، جعل الألف إيش لإطلاق الفم في الصورة وليس للتثنية، جعل إياي والتفريع ليس مشكلة، والتفريع لا مشكلة إياي. إيش إعراب البيت؟ وذو انتصاب مبتدأ مضاف مضاف إليه، في انفصال حال كونه واقعا متعلق بحال محذوف حال كونه واقعا في حال انفصال، جعل فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح والألف لإطلاق الفم امتداد الصوت، ونائب فاعله أين هو؟ ضمير مستتر جوازا ولا يجوبا؟ جائز ولا واجب؟ لماذا؟ محل الاسم الظاهر او الضمير المنفصل. طيب وذو انفصال في انفصال جعل والالف اطلاق. طيب اياي ايش موقعه؟ ايوه المفعول الاول هو النائب عن الفاعل، والمفعول الثاني اياي، اياي هذا معني في محل نصب معني مفعول ثاني محكي يعني مراد افضل معنى. والتفريع مبتدا ليس مشكلا، ليس فعل ماض من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب خبر من جهة الفتح، واسمها ضمير مستتر فيها جوازا تعبيره هو، ليس هو مشكلا خبرها، هكذا إعراب البيت. وبعد هذا أيضا البيت الذي يلي وفي اختيار لا يجيء منفصل إذا تأتى أي جاء متصل. ما الغرض من هذا البيت أو ما غرض المصنف من هذا البيت؟ بيان أننا قسمنا فيما مضى الضمير إلى قسمين، قسمة الأخيرة وهو أن هناك ما يسمى ضمائر الاتصال وضمائر الانفصال، وكأن المصنف استشار من هذا أنه على إطلاقه يستعمل في كل التركيبات، فأراد أن أبين أن لكل نوع موضعا خاصا، بل بعضه لا يستعمل في بعض التراكب، وهذا بينه بهذا البيت وقال: وفي اختيار لا يجوء منفصل إذا تأتى. الضمير إما متصل إما منفصل، وعرفت هذا وتستعمله في كل لا، بل تستعمله فيما لا يصلح. إيش في معنى تستعمل متصل دائما يعني، ولا تستعمل منفصل إلا في مواضع الضرورة. وفي اختيار لا يجيء منفصل، معنى ذلك إيش؟ في ساعة الكلام لا بضرورته لا يجيء المنفصل، أي الضمير المنفصل لا يأتي. ضربت أكلت قمت قمنا قمنا على آخره، ما تقول ضرب أنا قام قام هو، لا قمت قام يعني متصل. وفي لا يجيء منفصل إذا تعمى بالضرورة يجوز أن يأتي في محل المتصل المنفصل. ومثاله للباعث الوارث الأموات، أموات قد ضمنت إياهم الأرض في دار الدهارير، إياهم هذا منفصل والمفروض يقول ضمنتهم الأرض، ولكن اضطر للوزن فجعل الضمير منفصلا. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، إيش معنى هذا الشطر؟ أي إذا صلح المكان لاستعمال المتصل. أما إذا لم يصلح لاستعمال المتصل، ما مفهوم هذا؟ أنه إذا لم يصلح لاستعمال المتصل يؤتى منفصل، مثله كأن يتقدم العامل على شخص معمول لإفادة الحصر والاهتمام، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. في مثل هذا لا يكون متصلا بل يكون منفصلا. لماذا؟ لأن الغرض لا يتم إلا بالمنفصل. وكذلك أيضا مثلا إذا وقع بعد إلا، إذا استثنيت ما تتم متصل، ما قام إلا هو، ما قام إلا هو، يعني قام هو كان ضمن متصل، لكن لما جاء إلا فصلناه فصار بعدها واقعا، وهكذا إلا أنت إلا أنتما إلا أنت، وهكذا يكون إيه إذا مع أنه إيه لا يأتي المتصل في مثل هذا بل يأتي المنفصل. قال وزرت وفي اختيار أين يتعلق؟ لا يجيء بلا يجيء. وفي اختيار لا يجيء المنفصل، ولو علقناه بيجي يجوز، بل هو أقرب. ولا يجيء المنفصل، لا يجيء المنفصل ايش اعرابه؟ لا نافيته. يجيء لانه مضارع برد الناصب الجازم منعه، وعلامه رفعه مقدره على اخره منع منذره. لا يجيء اي نعم صحيح، لا يجيء المنفصل هذا ايش اعرابه؟ فاعل ليجيء مرفوع منع منذره يساوي محل بسكون الوقف. إذا تأتى أن يجيء المتصل، إذا تأتى أن يجيء المنفصل متصل، إذا تأتى إيش أعراب إذا؟ إذا قلنا تحتمل وجهين، ما هما؟ أن تكون هي أصلها ظرف لكن تتضمن على الشرط فتجزم فتكون ظرفية شرطية ظرفية إذا يعني، وعلى هذا تكون إيه تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرط وجواب، إلى شرط وجواب، وهي تضاف إلى شرطها وينسبها جوابها، هذا هو الصحيح، وينسبها ما بعدها. إذا تأتى في الماضي مغير الماضي المبني فتاة مقدرة، طيب إذا تأتى أن يجيء المنفصل إيش أعراب هذا؟ أن حرف مصدر ونصب واستقبال. أن يجيء للمضارع منصوب بأن، وأين الفاعل؟ المنفصل المتصل، المتصل والفاعل، والجملة المفعول والفاعل صلته صلة الموصول محل الإعراب، وأن صلتها في تأليل في تأويل المصدر فاعل إيه؟ فاعل بتأتى، فاعل هذا فاعل إتيان المتصل. إذا تأتى أن يجيء المتصل وقت الاتيان. وعلى كونها ظرفا مجردا عن الشرط ايش تكون اذا ظرفا متعلقا بما قبلها، لا يجيء متصل وقتها وتكون متعلقة بذاته، وتكون مضافة أيضا إلى إلى إلى جملة إلى ما بعدها لأنها تضاف إلى الجمل، وألزموا إضافة إذا إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا. وأما والبط الذي يليق الواصل أرسلها أسلني وما أشباهه في كنت الخلفون فما سبق فيما مضى أن هذا البيت الذي مر علينا بين لنا أن الضمير وإن كان يعني يأتي منفصل ومتصلا إلا أنه في بعض المواضع لا يمكن أن نأتي بالمنفصل، وذلك إذا أمكن أن نأتي بالمتصل، لكن بعض التراكب أجروها بخلاف هذا، وذلك أنه بعض خير فيه وبعض أرجح هذا، وإلى أشار بقول وصيل أو افصل ها أسنه. ما معنى هذه الجملة وصيل أو افصل ها أسنه؟ ما المراد؟ أي معنى ذلك أن الضمير إذا اتصل بعامل بفعل يتعدى إلى مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر فيجوز لك الفصل والوصل، الفصل والوصل أي بالضمير في الضمير الثاني يعني، وهما ضميران وليس اسمان ظاهر، وهما ضميران يجوز لك الوصل والفصل. وصلة سلنيه الدرهم الدرهم سلنيه هذا يسمى ايش؟ متصل. الدرهم سلني اياه هذا منفصل. وصل ارسل سلني وما اشباهه، والمراد بما اشباهه قلنا ايش؟ كل فعل تعدى الى مفعولين وليس اصله من المتدي والخبر. في كنته الخلفنتما ماذا أراد بقوله في كنته الخلفنتما؟ هذا إشارة إلى باب كان وأخواتها. إذا عملت الضمير في ضميرين كذلك أيضا تصيل أو تفصيل. الصديق إيش تقول؟ كنت هذا متصل. الصديق أو الصديقة يجوز وجهها، الصديقة كنت إياه فصلته يجوز الوجهان، يجوز وجهان. قال وفي المسألة هذه فيها خلاف، سيب وجه يرجح ماذا؟ ظاهر كلام المصنفين يعني في هذه المسألة الانفصال اتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، لكن ماذا؟ سيب وجه يقول أن الاتصال فيها واجب ويجعل الانفصال في الضرورة الشعرية، وهو إمام الفن وعلى كل حال، لكن مالك رأى غير ذلك. كنت كذلك كنت منتما مثله، كنت إياه كنت هذا المختار عند مصنف هذا في وجهان، وسيبويه أيضا يرى في مسألتين مثل ما مضى. كنت كذاك خلتنيه ماذا أراد بقوله كذاك خلتنيه؟ كله وهو كل فعل تعدى إلى اثنين عمل في الضميرين أصلهما إيه؟ المبتدأ والخبر، خلاف المسألة الأولى سلنيه هناك وصل أصحى سلنيه هذاك ليس مبتدأ والخبر، وأما هنا تعدى إلى اثنين أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ. خلتنيه الصديق فهذا أيضا يجوز الوجهان في فذات خلتني، واتصالا اختار ابن مالك اختار الاتصال في هذا ورجح وجعل الانفصال مرجوحا، غيري اختار الانفصال، لكن غيري اختار الانفصال وهو مذهب سيبويه، واختاروه وقالوا بل ضربوا له مثلا فقالوا ايش؟ اذا قالت حذامي فصدقوها، فان القول ما قالت حذامي لماذا؟ لان سيبويه امام الفن المشافه للعرب بالعرب العرباء الأوائل، وأما ابن مالك فهو من علماء القرن السادس، وما جاء إلا بعد تعجم الكل العرب والعجم كله سواء فسجت ألسنتهم، فإلا أنه بمتابعة أمثلة من كتبه قبله تبين له هذا خلاف ما قاله سيبويه، ولا يستنكر أحيانا يعني ترجح قوله. إلى هنا انتهينا من تذكير للدرس الماضي وننتقل إلى درس جديد وهو قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي. هذا البيت الغرض منه بيان أيضا لازلنا في البحث عن الضمير المتصل والمنفصل. يقول: إذا كان الضمير وقدما إذا كان ضميران وجاء وتوالى عليك، إذا كان متصلين وقدم له وقدم الأخص في اتصالي. أولا ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، هكذا ترتبه. فإذا اجتمع عليك فانظر إلى الأخص فقدمه، تنظر إلى الأخص فتقدمه قبل غير الأخص، فتقدمه قبل غير الأخص، وجب تقديم الأخص منهم. تقول مثلا: الدرهم أعطيتكه، هذا متصل، لا يعني تقدم ماذا؟ الدرهم أو الدرهم أعطيتكه، تعدى إلى سين أعطاه، يقول له إيش؟ باب سالة الذي تقدم، تعدى إلى سين أصله ما ليس مبتدأ وخبر. طيب الدرهم أعطيتكه، لا تقول أعطيتهك، لماذا؟ لأن عرفت لك القاعدة، قال لك ابن مالك: قدم الأخص في اتصال. وقد ذكرت لك أن ضمير المتكلم أخص من ضمير إيش؟ المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. طيب أعطيتكه اجتمع في ضميران، نوعية ما إيش؟ الأول للمتكلم والثاني وين المخاطب؟ للغائب، قل للغائب. تتكلم ماذا؟ تتكلم ماذا؟ تتكلم إلى فعل يتعدى إلى اثنين كلاهما من الضميران. طيب أعطيتك، طيب إذن إذا كان كذلك وآتيت متصلا فالواجب عليك أن تقدم الأخص لأنه ألصق بالفعل من هذا. فكأنك إذا قدمت الغائب على المخاطب مثلا أو المخاطب على المتكلم مثلا، يكون ماذا؟ يكون كأنك فصلت الفعل من معموله الألصق به. فلذلك ينبغي أن لا تفصيله، بل تأتي بمتصل أن تقدم الأخص: الدرهم أعطيتكه، وكذلك أيضا الدرهم الدرهم أعطيتنيه أعطيتنيه أعطيتني، اجتمع فيه المتكلم والغائب، أعطيتنيه وين خطب؟ هذا فاعل، هذا نحن نتكلم عن ماذا؟ نحن نتكلم عن فاعل ولا عن مفعول؟ الكلام وموضوع المسألة ما هو؟ المفعول ليس الفاعل. أعطيتك التاو هذا لا قيمة له هنا، إنما الكلام في ضميرين متصلين أو منفصلين وهما مفعولان. الدرهم أعطيت أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والهاء والياء على الهاء، لماذا؟ لكون ما أخص. ولا تقدموا الغائب في هاتين مسألة مثالين: الدرهم أعطيتهك أعطيتهك أو أعطيتهني أعطيتهني أعطيتهني، ما تقول هذا، هذا كلام عجيب هذا. ولا أعطيتهني وأجازه قوم، يعني بعض قوم من النحاة يجيزونه لكنه ليس بصحيح. الصحيح ما قاله ابن مالك: وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصال. الشرط الثاني بين أن وجوب تقديم الأخص على غير الأخص إنما هو في حالة اتصال الضميرين، أما إذا كان الضمير الثاني منفصلا أحدهما منفصلا فجائز لك أن تقدمه وقدم ما شئت في انفصال. الدرهم أعطيتك إياه أعطيتك إياه أعطيته إياك أعطيتك إياه، أو تقول أعطيته إياك أعطيتك إياه أعطيته إياك، كلها سواء. الدرهم أعطيتني إياه، أو تقول الدرهم أعطيته إياي، قدم ما شئت، هذا وهذا سواء، لأن الانفصال يعني يعين أو يقوي كونه جائزا. وإعراب البيت الواتفة السنافية: قدم يعلو أمر مبرور في سكون مقدرة من عام دراسة المحلي لحركة التخلص من تقع ساكنين وكان كثرة لأن الأصل التخلص. قدم فاعل ضمير مستتر وجوبا تدل أنت، وقدم الأخص على مفعول بمنصب وعلامة نصب مضمر في آخره. في اتصال جار متعلق بحال أو بقدم، قدم في اتصال في حال اتصال في اتصال، وقدما الواتف السنافية قدما فعل أمر مبني بسكون مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد. قدما وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدل أنت، النون مشددة نون التوكيد مبنية على الفتح، قدما وقد لا نون مشددة ولا مخففة، النون مخففة نون التوكيد مبنية على السكون. وقدما ما اسم موصوم على الذي في محل الأصل مفعول به لقدم لقدما. ما شئت فعل وفاعل، شئت شاء فعل ماد وفتاة مقدرة من أمثال السلام عليه مبنية على السكون لاتصاله بضمير رفيع متحرك. وشئت ومفعول شاء كاد أن يتلاشى، قالوا هكذا ومفعول شاء كاد أن يتلاشى ينسى، يعني هو متعد لكن مفعوله ما يجي. وقدم ما شئت ما شئت ما شئت تقديمه، أصل هذا مفعول محذوف، ما شئت تقديمه. والتاء ضمير مخاطب محل الرفع مبني على الفتح، قدما وما شئت في انفصال متعلق بقدم أو بحال محذوف. قال والشيء الشرح ضمير متكلم أخص من ضمير مخاطب، وضمير مخاطب أخص من ضمير الغائب، فإذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول الدرهم أو الدرهم إن شئت جعلته وإن شئت رفعته. والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، يأتينا في بابه في مثل هذا الرفع أولى. والدرهم أعطيتكه وأعطيتنيه بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء، لأن الكاف المخاطب والياء المتكلم والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهك ولا أعطيتهوني ولا أعطيتهوني. وأجاز القوم، ومن ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه أراهم الباطل شيطانا، أراهم الباطل شيطانا. هذا من النوادر يعني. معنى الكلام أن عثمان رضي الله عنه يتكلم عن الخوارج الذي خرجوا عليه وقتلوه. أراهم الباطل، لما تلبس بالباطل، لما تلبس بالباطل إمام الحق أنا، صورهم الشيطان بصورة الشيطان، صورهم الباطل أهواؤهم وشهواتهم صورتني لديهم بأني شيطان، ولذلك خرجوا علي. هذا كلام حق في كل زمان كل مكان، أهل الباطل دائما يتصورون على الحق بصورة غير يعني مرضية أو بغير مذمومة بصورة قبيحة. فرعون يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. أنا فرعون مصلح وقومي مصلحون، وجاءنا رجل يفسد علينا الأرض كلها، المفسد منه. وقال قومه أيضا إيه؟ وقال إيه؟ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. أهل الباطل دائما أهل الأهواء وأهل الجدع والخرافات، أهل السنة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة عندهم مفسدون في الأرض. قل هؤلاء مجرمون، هؤلاء كذا، هؤلاء وهابية. هذا الآن جاء باسم جديد، أول كانوا قالوا حشوية وكذا ومعتزلة أصمع، الآن جاء جديد، كل من تكلم بالحق يقول هذا وهذا. هذا يعني معنى ذلك أن الشيطان وأهواءهم الذي ملأ قلبهم صور أهل الحق بأهل الباطل، وصور أنفسهم بأهل الحق حتى يتمادوا على طغيانه. ما قال أهل مكة مشركون لمحمد صلى الله عليه وسلم لا إلا وتخيلوا أنهم على الحق وأنه على الباطل، هذا هو الأمر. ولو عرفوا أنهم على الباطل وهو على الحق ما فعلوا ذلك، إنما الشيطان صور لهم هكذا. فيقول عثمان رضي الله عنه أراهم الباطل شيطانا. ومحل الشاهد للنحوي الأثر هذا ما وجدنا له سندا حتى نصيحه ضعيف، ولكن كلامه صحيح، الكلام كلامه حقي. والشايب للنحوي أراهم الباطل أراهم الباطل شيطانا إياي ما فيه في بعض فأظن في بعض النسخ ما فيه إياي ما فيه أراهم الباطل شيطانا أراهم الباطل فإنه قال أجازه قوم أنهم قدموا أراهمني الباطل شيطانا أراهمني الباطل شيطانا أراهمني الباطل شيطانا فهذا مثل لقوم الذين احتجوا في المسألة بأنه يجوز وذلك المبرد وكثير من القدماء لكن فصلوا عندهم أرجحوا فصلوا وما وصلوا هنا قال فإن فصل أحدهما كنت بالخيار هذا كله إذا كان الضميران المفعولان متصلين أما إذا كان أحدهما منفصلا فأنت بخيار فإن شئت قدمت الأخص فقلت الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتني إياه وأعطيتني إياه نعم نعم وإن شئت قدمت الغير الأخص فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي كلاهما جائز وإليه أشار بقولي وقدم ما شئت في انفصالي وهذا الذي ذكره يعني ليس على إطلاقه بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن النفس لكن أحيانا وقدما ما شئت في انفصاله هو أطلقه والمسألة تحتاج إلى تقييد وذلك أنه إذا يجوز الإتيان متصلا منفصلا إلا في محل النفس فإذا التبست المسألة ولم يتبين معنى المراد منها وجب تقديم الأخص سواء كان يعني متصلا أم منفصلا وذلك مثل قولك زيد أعطيته إياك زيد أعطيته إياك أعطيته إياك يعني معناه زيد آخذ ولا مأخذ يختلف المعنى إذا كان زيد آخذ زيد أعطيته إياك أعطيته إياك هذا زيد مأخذ والمتكلم والمخاطب آخذ فلو عكسنا وقلنا زيد أعطيته إياه زيد أعطيتك إياه لانقلب المعنى يكون الآخذ مأخوذا والمأخوذ آخذا فلذلك في مثل هذا لا بد أن تراعي تقديم يعني الذي تريده إن كنت تريد الآخذ قدمه وإن كنت تريد المأخوذ يعني كذلك أيضا أخره أو قدمه وهذا لذلك قال بل وهذا ليس وهذا الذي ذكره ليس على إطلاق بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن النفس فإن خيف لبس لم يجوز فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم زيد أعطيتك إياه ما معنى هذا الكلام؟ ها؟ زيد آخذ؟ أيوة أعطيتك إياه المخاطب آخذ وزيد مأخذ فإذا في مثل هذه الحالة اجعل وضعها كذا أعطيتك إياه لم يجوز تقديم الغائب فلا تقول زيد أعطيته إياك لأن المعنى ينقلب ماذا يكون أعطيته إياك زيد آخذ والمخاطب مأخذ يكون معنى منقلب بعكس السابق ففي مثل هذه الحالة الذي عليه تقدم الأخص لا بد أن يكون عند أمن اللبس فذا لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ فلذلك ينبغي حسب إرادتك تقدم ما تريد أن تتحدث به لأن قولك زيد أعطيته إياك يعني له معنيان إذا كان بهذا زيد أعطيته إياك معناه زيد أعطيته إياك زيد آخذ وأنت مأخوذ وإذا قلت زيد أعطيتك إياه تكون أنت آخذ وزيد مأخوذ ويختلف المعنى فإذا الذي تريده لا بد تقدمه ليس على إطلاقه وقدم ما شئت في انفصالي إلا إذا التبس فإن التبس أزيل اللبس بتقديم ما تريد تقديمه أيضا من المسائل التي نريد أن نبحث عنها وهي مهمة أيضا في باب الضمائر أنه إذا اتحدت الرتبة وفي اتحاد الرتبة الزنفصل هناك إيش في البيت السابق بيّن لنا أن هناك أخص وغير أخص فضمير متكلمي أخص وضمير أخص من المخاطب وضمير المخاطب يأخص من ضمير الغائب. وإذا اتحدا هذا فيما إذا اختلفت المراتب قلنا يقدم الأخص على غير الأخص. لكن لو كان واحد في مرتبة كلاهما غائبان أو متكلمان أو مخاطبان في مثل هذا يبينه الآن، وهو وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا. أما إذا اتحد الضميران فلا بد أن تستعمل الانفصال فقط ولا تستعمل الاتصال، وهذا معنى قوله وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا، كأن يكون على متكلمين أو مخاطبين أو غائبين. فتقول ماذا؟ مثال: أعطيتني إياي. لا تقول أعطيتنيني، أعطيتكك، أعطيتهه. لا، لازم تفصيل الثاني. يعني هذا الذي تقدم لنا، إن شئت تقدم الأخص، إن شئت أقدم غير الأخص، فيما إذا تفاوتت المراتب. أما إذا اتحدت الرتبة كلاهما المتكلم أي أعطيتني إياي، أو لمخاطب أعطيتك إياك، أو لغائب أعطيت إياه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فعلا واحدا بضمير واحد متحد الرتبة لا يتعدى في استعمال العرب إلا في أفعال القلوب، في أفعال القلوب، وأضاف إليها فقد وعدم، عدمتني، فقدتني، ظلمتني، يعني وهكذا. أما في غيرها لابد أن يكون، يعني لا يكون ضمير واحد برتبة واحدة يتسلط عليه فعله، حتى في المرفوع والمنصوب تقول ظننتني جائز، وفي غير ذلك ضربتني لا، تقول ماذا؟ ضربت إياه، أو ضربت نفسي، ضربت نفسي أو ضربت إياه. قال وقد يبيح الغيب، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. كذلك أيضا في هذه المسألة يستثنى الغائب، وقد يبيح الغيب أي كونه ضمير غائب يبيح عن الفصل، وقد يبيح الغيب أي كونه ضمير غائب الفصل. هناك قال وصلا، وقد يبيح الغيب وصلا، أن يتصل الضمير الضميران في اتحاد الرتبة يجيزه ماذا؟ يجيزه كونه غائبا مثل لا، والأكثر لا. مثلا الأكثر أعطيته هو لا، تقول ماذا؟ أعطيته إياه. لكن أحيانا يجوز أن نقول لا بشرط، لكن بشرط اختلاف ألفاظهما، اختلاف لفظهما يجوز في التثنية وغير التثنية. الزيداني الدرهام أعطيته ما هو. وصلنا لاثنين، الضمير الأول والضمير الثاني، أعطيته ما هو. لكن ذلك اتصال ماذا أباحه؟ اختلاف لفظيهما، لأن الضمير الأول مثنى والأخير مفرد، فهذا الاختلاف أيد أن نستعمله متصل، وإلا فالواجب أن نقول أعطيتهما إياه. هذا وفي اتحاد الرسمة الزم فصلة. لكن إذا اختلف، ولذلك قيده في الكافية بقوله ماذا؟ بقوله مع اختلاف ما، ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة تضرب، بل في بعض النسخ يجد في هذا وليس منها وإنما في الكافية. يعني هنا قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقد يبيح كونه ضمير غائب أن نستعمله موصولا ضمير متصلا، لكن بقي شرط ذكره في الكافية ولم يذكر مع اختلاف. إذا اختلف ضمير مفرد مع المثنى، ضمير مثنى مع الجمع، ضمير جمع مع المفرد، هذا هو الذي يبيحه. أما نقول بدون اختلاف فهذا لا، داخل بالأول ممنوع. الدرهام أعطيته هو، زيد أعطيته هو، هذا لا، لما اختلف أعطيته الزيداني أعطيتهما هو، الزيدون أعطيتهموه، فهذا يجوز مع اختلاف ما. وهذا هو الذي نقص من البيت الألفية وقد أكمله في الكافية الشافية. ومثل في النكوة في ابن ميت أنه سهل وإنما في الشافية، وأما بيت الكافية فهو لاضطرار سوه في ضمنت إياهم الأرض الضرورة تقتضت. هذا يريد أن يجعل لابن الحاج بكتابين، أحدهما شافية وأحدهما كافية، وهذا ليس واقعا. الكتاب واحد، الكافية الشافية، والبيت إما يكون نسختين، في نسخة قال كذا ونسخة قال كذا، وإلا ليس لي من مالك كتاب يسمى شافية نظ وهو يقارس 3000 بيت تقريبا، الفاني وسبعمائة بيت، وموجود هذا مشروع مطبوع له شروع إن شاء الله، الآن جاء بشروح كثيرة. فهذا الكتاب ذكر هذا، ويقول إيه هذا سهون من ابن عقيل، لأنه قال إيه في الكافية الشافية، لا هذا في الشافية وهذا في الكافية. ونحن نقول ما يعرف لمالك كتاب شافية كافية، إنما هو الكافية الشافية لابن الحاجي، الكافية في النحو والشافية في الصرف. وأما ابن مالك فجمع الاثنين اسمين وجعله مالك كتاب واحد، الكافية الشافية. والبيت هو يعني مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة تضد، وفي نسخة لعله والاضطرار سوغوا في ضمنت إياهم الأرض فحقق ما ثبت. وإشارة بذلك إلى قول الشاعر بالباعث الأموات، بالباعث الأموات، بالباعث الوارث الأموات ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهار. هذا هو خلاصة معنى البيت، وهو في اتحاد الرزوة فصلة، وقد يبيح الغيب فيه وصلا أي مع اختلافه، خيرناه أي مع اختلافه، وإلا يختلف لا لا يجوز هذا. قال أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب البحث مع الضمائر، البحث عن نون الوقاية. وفي اتحاد الرتبة، وفي اتحاد واو عاطفة فيه حرف جر، اتحاد مجرور به في اتحاد مضاف، الرتبة مضاف إليه، والجار متعلق بالزم، بالزم. وفي اتحاد الرتبة والزم في اتحاد الرتبة، الزم في رؤى أمر ونريع السكون وفاعل وضمير وصدر وجوبا تقدر أنت فصلا مفعول به منصوب وعرض وصلت مظاهرة والأليف بدل من التنوين، الزم فصلا. وقد يبيح الواو عاطفة قد تقليلية من أثناء التقليل، يبيح فعل مضارع مرفوع يتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفض من ظاهرة، يبيح الغيب فاعل مرفوع علامة رفض من ظاهرة، فيه جار ومجرور متعلق بيبيح وصلا مفعول ليبيح منصوب وعلامة رفض من ظاهرة في آخره، والألف ماذا بدل من التنوين وليس للإطلاق بدل من التنوين. قال أيضا من المسائل قلنا إيش مع في آخر باب الضمير، البحث عن ياء المتكلم التي تتصل بالفعل وما يخصها من الأحكام. لماذا؟ لأن الأحكام من يخصها ينبغي معرفته بالتفصيل مع الفعل ومع الحروف ومع بعض الحروف، يعني اختلاف، يعني لها اختلاف كثير. ولهذا قال هنا وقبل النفس الوقت فيه، وقبل يا النفس أي قبل ياء المتكلم. طيب يا النفس هذا ما هو مخاص المتكلم، يعني المخاطب أليس نفسا، الغائب أليس نفسا، إذن معنى ذلك وقبل الياء كلها؟ لا، المراد يا النفس أي ياء المتكلم، بدليل قوله وليتني فشا وليت ندرا، فهذا يعين أن المراد بالنفس هنا المتكلم، يعني قبل ياء المتكلم مع الفعل على كونها مع الفعل التزم نون وقعته، التزم نون وقعته، أي التزمت العرب استعمال نون الوقاية مع الفعل. لماذا وبماذا سميت نون الوقاية وما الغرض منها؟ أولا سميت نون الوقاية لأنها تقل فعله عن الكثرة الموجبة، عن الكثرة الموجبة لما يناسبها، وذلك أن الفعل سبق لنا أن من خواص مما يختص به الإعراب، الفعل من الإعراب كم؟ ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجزم. إذن ولا خفض فيها، إذن ما فيها خفض، فإذا لم يكن فيها خفض وياء المتكلم يجب كسر ما قبلها لمناسبة، فتطلب إيش؟ أن ينكسر ما قبلها، يعني فلو قلت ضربي لا وقعت فيما فررت عنه، لأن فعل لا يدخله الجزم والكسر، هو يعني الجزم أخوان. فإذا كان كذلك ماذا ألزمت العرب بأن تفصل بين الفعل والياء التي توجب كسر ما قبلها بما يصون الفعلة عن الكسرة الموجبة لأجل الياء، فآتوا بالنون لأنها نون يعني تستعمل غالبا وهي من حروف الزوائد أيضا، فأدخلوها بينهما فقال ضربني أكرمني أكلني، يعني وهكذا، يعني تقول بنون بنون مكسورة وتسمى نون الوقاية لأنها وقت الفعل عن الكسرة الموجبة لأجل الياء. قال وقبل النفس مع الفعل التزم الوقاية، وهذا بيان بأن الفعل إذا يعني اتصل به يعني نون الوقاية نون المتكلم يجب أن يجعل بينه وبين الفعل نون تسمى نون الوقاية، وتكون كسرة عليها وقاية للفعل عن الكسرة، وليس قنوب، لكن بضرورة الشعر ليس فعل، ليس فعل ماضي، ليس فعل ماضي على قول الأصيل، وقد سبق لنا هذا ليس فعل، وإذا كان فعلا وجب أن يكون معه نون، لكنه بضرورة في الشعر وجد عن العربي بأن لم توجد معه نون الوقاية، بل كسر ليس عددت قومك عديد الطيس إذ ذهب قوم الكرام ليس، ما قال ليسني، هذا في الشعر وجد ليسني ليس وليس كالنظيم. إذن عرفنا بهذا أن هذا البيت الغرض منه بيان ياء المتكلم، وهي من الضمائر التي سبق بيانها من الضمائر المتصلة، ماذا تكون إذا اتصلت بالفعل يجب أن يؤتى بنون تسمى الوقاية وتفصل بينه وبين الفعل، إلا أنه وجد في ضرورة الشعر ليس بدون نون، وهذا لا يقاس عليه بل هو مقصور على ضرورة الشعر. قال والإعراب وقبل النفس، قرأنا الشرح الماضي، الشرح الماضي وقرأناه حتى الذي قبله، طيب إذا نقرأ الشرح الماضي، يقول الشاعر رحمه الله تعالى في شرح قوله وفي اتحاد الرتبة الزنبصرة، إذا اجتمع ضميران وكان منصبين واتحدا في الرتبة كأن يكون على المتكلمين أو مخاطبين أو غائبين، فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول في أحدهما إما الأول وإما الثاني، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتني ولا أعطيتك ولا أعطيته، نعم إن كان غائبين واختلف لفظهما، هذا ليس في الألفية، يعني اختصر في الألفية هذا الشرط، وهذا أدرى بد منه وهو اختلاف اللفظ، واختلف لفظهما فقد يتصلان نحو الزيدان الدرهم أعطيتهما هو، وإليه أشار بقول في الكافية مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت، هذا هو الذي اعترض عليه في شرح عشية الخضري، يقول هذا في الشافية وليس في الكافية، وربما أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية وليس منها، وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى أن الإتيان بالضمير متصلا في موضع يجب في اتصاله ضرورة، أي ضرورة شعرية لا يجوز أن يقاس عليه، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت الأموات الأموات قد ضمنت إياهم الأرض، محل الشاهد إياهم، ما قال ضمنتهم مع أنه يعني الواجب هكذا، لكنه لضرورة الوزن قال إياهم في دهر الدهارير أي بدهر طويل، وقد تقدم ذكر ذلك. وأما قوله وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس كنظم، قال أولا شرحناه ثم إعرابه، وقبل النفس الواو عاطفة استنافية، قبل منصوبة الظرفية متعلق بقوله التزم، قبل مضاف يا مضاف إليه يا مضاف إليه يا مضاف النفس مضاف إليه، أضيف الأول قبل مضاف إليه يعني. ويا مضاف إلى النفس، ويا بالقصر لغة في المد يا، لأن حروف الرجاء يجوز فيها لغتان ألف باء باء تاء تاء، المد والقصر لغة وليس للضرورة، نون وقاية نون مع الفعل متعلق بحال محظوظ على كونك عينا مع الفعل واقعا مع الفعل، التزم فعل ماضي مغير صيغة من فتاه مقدره من عام داشت محل بسكون الوقت، التزم نون نائب فاعل مرفوع وعلامته ضمير مظاهره، نون مضاف وقاية مضاف إليه مجرور وعلامة ضمير ظاهرة. وليس قد نبيه. وليس الواعتبة سنبي. ليس مبتدا محقيق بقصد لفظه. قد حرف تقليل مملوء على السكون. نبيم فعل ماضي مغير الصيغة مملوء على السكون. وفاعله ضمير ظاهر هو. والجملة نفير والنائب فعل الرفع خبر مبتدا وهو قول وليس. وليس قد نبيم. إذن هذا إعراب البيت. وأما الشرح إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقت لزوما نون تسمى نون الوقاية. أولا عرفنا حكمها وهو وجوبها مع الفعل. ثانيا اسمها تسمى نون الوقاية، وسمي بذلك لأنها تكل فعل من الكسرة الموجبة لأجل الياء، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني في الثلاثة، في الماضي وفي المضارع وفي الأمر واجبة. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر: عددت قومك عديد الطيس. الطيس معناه الرمل كثير يعني. إذ ذهب القوم الكرام ليس، هذا هو شاذ، والأصل أن يقول إيش؟ ليسني. واختلف في أفعال التعجب، أفعال التعجب يعني هل تلزمون الوقاية أم لا. فتقول: ما أفقرني إلى عفو الله، وما أفقري إلى عفو الله، عندما لا يلتزمها فيه. والصحيح أنها تلزم لأنه مختلف في علية واسميته. هناك أفعال التعجب منهم من لا يسميه فعلا بل يراه اسما، وعلى هذا لا تجب الوقاية. والذين يرونه فعلا يوجبون فينا الوقاية. ما أفقرني إلى عفو الله، وقوله ما أفقري إلى عفو الله مقصور على السماء، وهذا سيأتي ذلك. انتهى الوقت. صلى الله صلى الله عليه وسلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.